أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 21 من مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وما زال حديثنا موصولا حول سلسلة مواجهة الشهوة. وبعد أن حلقنا وطوفنا حول أول موضوع، موضوع إطلاق البصر، ها نحن نذهب إلى الموضوع الثاني المتعلق بهذه القضية، وهي مسألة الحب وقضية التعلق بغير الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. وجعل ابن القيم رحمه الله أحد الأمور الخمس التي يقسو القلب ويفسد القلب بسببها أمر التعلق بغير الله، واعتبره أعظم الخمس. القلب بيفسد بخمس حاجات: أولها التعلق بغير الله عز وجل، ثانيها ركوب بحر التمني، قلنا الكلام ده كثير، اللي هو نقضيها نفسي نفسي نفسي، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وبفضول المخالطة الاختلاط بالناس الزائد عن الحد يفسد القلب ويقسي القلب، وفضول الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبفضول الطعام فالبطنة تفسد وتذهب الفطنة. خمس حاجات بتفسد القلب، أعلاها وأخطرها التعلق بغير الله. كتب بعضهم مشكلته يقول: أنا شاب أحب فتاة حبا جما، لكن هذه الفتاة لا تقدر حبي لها، ولا تفهمني، ولا تلقي لي بالا، دلوني ماذا أفعل؟ هل أنتحر؟ هل أموت؟ أم أغتصب محبوبتي؟ دلوني ماذا أفعل؟ أرجوكم أرجوكم. وقالت إحدى الفتيات: أتمنى لو أن يقبلني مرة ولو لدقيقة وأموت، ما لي مشكلة في الحياة غير هذه، إنها أمنيتي وعذابي. ضحايا هذا الداء الخطير. مشكلتنا إيه بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان الشخصيات بتنقسم الى 4 انواع اساسية، منها الشخصية العاطفية اللي هي الشخصية الشرقية، الشخصية المصرية، العربية. الشخصية العاطفية شخصية ودانية الى ابعد حد، بتقيم الامور طول الوقت بالمشاعر والاحاسيس. مشكلته الضخمة جدا لو ابتلي بالفراغ العاطفي، بيبحث طول الوقت عن من يملئ له هذا الجانب، ولو أنه دفع في ذلك ضريبة باهظة إلى أبعد حد. خدوا بالكم الحقائق اللي أنا هتكلم عليها النهاردة، وأنا قصدت أني أعالج الموضوع المرة دي معالجة مختلفة، وركزت جدا في البحث على معالجة القضية دي نفسيا، وقعدت أقرأ حوالين الأمور دي في الدراسات النفسية الحديثة، عايز أشوف الموضوع زي ما بيقولوا عليه السيكولوجية في الحب، الجانب النفسي في الأمر ده، ونركز عليه عشان لما نبتدي نعالج نعالج معالجة تجمع ما بين المعالجة العلمية والمعالجة الإيمانية. هحكي لكم قصص كتير، سواء وصلتني على البريد، سواء أعرفها معرفة خاصة يعني من حقل الدعوة، وكيف أن هذا الأمر يؤدي إلى أشياء لم تخطر لأحد على بال، ولا أستثني أحدا في ذلك. يعني ممكن يكون دين والشاب يكون ظاهره جيد ومبتلى بهذا الداء الخطير التعلق بغير الله. النساء فيهم الأمر ده إلى أبعد ما يكون. الحقائق العلمية بتقول إيه؟ المرأة قد ترتضي الغريزة لتنال الحب، الرجل العكس، الرجل يرتضي الحب لينال الغريزة. ده خطر فين بقى؟ يعني ممكن هي تسلم نفسها وهي مش عايزة كذا، هي مش إنسانة سيئة السمعة ولا هي بنت من بنات الهوى ولا كذا، بس تسلم نفسها عشان بتحب، ويصير جنون، جنون بمعنى الكلمة. قلت لا يستثنى فيه أحد، لو عندها الداء ده تبقى مشكلة ضخمة جدا. والعكس إن هو فاقد لهذا المعنى وبيبحث عنه طول الوقت، فممكن يبقى عنده شيزوفرينيا، يبقى عنده انفصام ناتج عن إيه؟ إنه بيبحث عن جانب مفقود عنده، والجانب ده أساسي جدا فيه البني آدم. مننا قلنا عقل ووجدان، جسد وروح، في جانب مش لاقيه، فالجانب اللي مش لاقيه ده بيبحث عنه، واللي يملأه له أيام ما كان بقى بصح بغلط، لو وفقه الله وأراد الله به خيرا إنه يهتدي إلى سكة سليمة، لو ما كانش هيقع في غلط، هيقع في غلط وهيبتدي يعمل شات محرم، ويبتدي يعمل مكالمات محرمة، ويبتدي يمشي مشي محرم، ويمسك ايدين ويعمل كذا ويسوي كذا، لأنه يبحث عن هذا الحلم المفقود، حب. وتحت ضغوط شديدة من الواقع والمجتمع والإعلام و والمسلسلات التركي، ها كل ده يخلي في الآخر خالص الشيء ده أنا ببحث عنه لأنه بيمثل لي السعادة. خلينا أقول لكم شوية الحقائق دي قبل ما ندخل في شوية القصص حوالين الموضوع ده وضحايا الحب. تعرفوا التحليل النفسي بيقول إيه؟ والطبي بيقولوا إن في هرمون، الهرمون ده بيفرز في ثلاث حالات فقط بالنسبة للإنسان، عند لقاء الأحبة، وعند اللقاء الحميم بين الرجل والمرأة عند الجماع، وعند الرضاع، بيسموه هرمون الحب. هو ده اللي بيخليه إن هو بيبحث عن هذا المعنى طيلة الوقت، بيبحث عن الإحساس ده، النشوة دي، السعادة دي، فبتخليه مسحور، لأنه طول الوقت بيبقى عامل زي اللي بياخد مخدرات بالظبط وبيعيش معنى، فيبتدي ياخد تاني المخدر عشان يعيش نفس الإحساس بالنشوة لغاية ما يدمنه. لما يدمنه يبقى خلاص ما بقاش فيه كنترول، إنه ده بعد في الموضوع. البعد التاني بعد نفسي، يعني ده البعد الطبي اللي في المسألة. البعد التاني بعد نفسي، إنه بيقولوا إيه؟ إن في حاجة اسمها الشخصية المثالية الافتراضية في العقل الباطن، بتتكون من كل المخزون الثقافي اللي انت فيه. يعني فهمني أكتر، يعني واحد قاعد يتفرج على فيلم ولا مسلسلة، الاثنين بيحبوا بعض، هو نفسه يعيش نفس الإحساس ده، البنت بصت للبطل مفتول العضلات الرومانسي اللي كلامه حلو الوسيم، بدأت ترسم في دماغها صورة افتراضية لهذا الإنسان تبحث عنه. قرأت كتاب فيه كذا، هو واحد حكاله عن غرامياته، بدأ يكون شخصية. الشخصية دي ممكن تكون حاجة تانية كمان، ممكن يبقى متدين وأخلاق وراجل قوي. الشخصية الافتراضية دي اتكونت، يظل الإنسان يبحث عنها وإن لم يجدها يتوهمها، وهو ده بقى وهم الحب. يعني هي عايزة واحد يكون هيحافظ عليها ويتقي ربنا فيها وبيحبها جدا، ويكون رومانسي قوي وحنين قوي وصوته دافئ، ويكون في نفس الوقت رجل عنده قوة في اتخاذ القرار، ويكون ويكون، طبعا ما بتلاقيش. فتبتدي تغزل من دماغها تصور ان الشخص ده هو بالظبط، هو ده فارس الاحلام اللي جاي على الحصان الابيض، هو. ومع اي كلام معسول تصدق، حتى وهي في قرارة نفسها عارفه انه كده، بس عايزاه، لانه خلاص بقى في في نوع من التعلق الشديد بالشخصية الافتراضية دي، ويحصل بعد كده بقى انها تصطدم بصخرة الواقع. ده اي شخصية بقى محبة تصطدم بصخرة الواقع، تبقى صدمة الحب. صدمة الحب يبتدي بقى المعاناة، ويبتدي بقى الاغاني الغرام كلها اللي هي كلها خيانة وغدر وكل المعاني دي. ليه؟ لانه بيصطدم بصخرة الواقع، انه الشخصية الافتراضية دي مش موجودة. حتى في الجواز بيعتبر ان في شخصية متوهمة، ها؟ هي شيخة الإسلام بنت تيمية طبعا، ده في الدين، وفي نفس الوقت يعني امرأة، كل امرأة في امرأة، كل اللي بيحلم بيه، ويقعد يغزل ويحبها جدا بالطريقة دي، ويتكلم معاها في وقت العقد على المعاني دي، لأنه عايش الشخصية الايه الافتراضية، لغاية ما يصطدم بصخرة الواقع المشروع الفاشل يشتغل. فهمتوا لعبة الشيطان في موضوع لعبة الحب ده فين؟ انظروا إلى كلام هؤلاء الغلابة، فعلا غلابة العشاق والمحبين دول. لما تقروا كتاب، وانا عاوز اقول لكم على مراجع، لما تقروا كتاب طوق الحمامة ابن حزم، لما تقروا كتاب روضة المحبين لابن القيم، لما تشوفوا كلام ابن الجوزي في ذم الهوى، الكتب القديمة دي اللي بتتكلم بقى تحليل المعنى ده، تقعد تقرا في روضة المحبين تحس ان ابن القيم ده كان حديد كبير قوي، لكن هو قاعد يمشي يمشي يمشي يمشي بينا في الكتاب لغاية ما بدأ يقول لك قد ايه الناس دي غلابة. فعلا غلابة، لأنه للأسف الشديد أسير هواء، وللأسف الشديد هو فعلا مدمن، هو فعلا ما عندوش كنترول، ما عندوش سيطرة على عقله، فغلبان من هذا الجانب، ومش غلبان أنه ساب نفسه في الآخر خالص وباع قلبه اللي هو أثمن ما يملك بثمن بخس رخيص. تعالوا شوفوا بيقولوا إيه. واحدة بتقول أنا أحب الأول مرة في حياتي، بحب ابن عمي من حوالي سنة، وحبي له بجنون، حاولت أن أتناساه لكن بدون جدوى، كلما رأيته أشعر بشيء في داخلي يجذبني إليه. فهمتوا دي فين؟ دي الشخصية الافتراضية. إيه اللي بيجذبها؟ إن أول ما تتحط الشخصية دي هي قالت ابن عمها هو ده، فيبتدي يحصل مغناطيس كده، وتلاقي تصرفاتها مش هي التصرفات المسؤولة أبدا، وما بتعملش ده مع أي حد تاني، وكل ده عشان خاطر ايه؟ الشخصية الافتراضية. والله الدراسات النفسية اللي بتقول كده، تقول ان الانسان لا يحب انسانا لذاته، وانما للاوصاف اللي هو عايشها، يعني اللي هو بيتخيلها او موجودة جزء كده وجزء كده، لكن لو مش موجود حاجات من اللي هو عايزها بيقول لا هو كده وهو كده وهو كده، وطبعا هو مش كده ولا حاجة. هو بني آدم بيبحث عن نفسه وعن ذاته، وكل الناس، اسمعها مني من أول لحظة بقى كده في الدرس ده، كل الناس يحبك لنفسه، أما الله فيحبك له. كل الناس، اوعى، ها، عشان الغلابة دول لما بيقعدوا يتصلوا عليها على التليفون يكون ايه خلاص السنارة غمزت، فتقعد تقول له والله العظيم يا ابني مش كده، لا اقسم بالله الذي لا اله غيره انه والله العظيم ما كده، انت واهم. لا مش واهم، ده الحب احلى حاجة في الحياة يا حبيبي، والله انا عارف، لو سمعتش حاجة، ده الحب ده جميل جدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مغيث قاعد بيعيط على بريرة رق له، يعني انا معاك والله وقلبي عليك وحاسس بيك، بس افهمني اللي انت فيه ده والله العظيم والله العظيم غلط ووهم، ومفيش حد يستاهل قلبك يا ابني، ومفيش حد يستاهل قلبك يا بنتي، لكن انسى، لا هو حاجة تانية. والله مرة لقيت واحدة بتقول لي في التليفون، شكلها كده يعني في أولى جامعة بتاع، قلت لو سمحت اتفضلي، هو 18 سنة، ده من أولها كده احنا لسه ما اتكلمناش، يعني هو ايه؟ هو 18 سنة، وأنا 18 سنة، وبعدين انا بحبه بس حب فظيع. انا مالي بس اصل لسه احنا لسه في اول كليه ولسه لنا 3 سنين، اعمل ايه في الحب الفظيع؟ قلت لها يا نهار ابيض بالله عليك، مش حرام عليك نفسك؟ ده الحب الفظيع هيودينا في داهية، 3 سنين الدنيا هتولع نار، يعني هوني على نفسك شوية. بعدين يعني ما فيش بني آدم يستني ان انت تتقامي كده كده تسكت شوية. بدأت قلت لها بقى ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به وبتاع. قلت لي صح صح عن السكت شوية. بس هو حاجة تانية غلابة جدا طول ما عاد اقول لك الكلام ده بالصوت تقول لي ماشي ماشي ماشي لانه عقله مش معاه فهم فهم. اقول لك يا حبيبي الهوى هوى الحب ده يتعالج بحاجتين بعقل وديان. لو عقلك معاك هتكتشف اللي انا بقوله ده بس عقلك مش معاك هتقول لي لا لا ليه محبط احبطات الواقع بقى. فعايز احب وعايز اتنفس كبني ادم عايز يتنفس بعيدا عن التلوث اللي في كل حته. اعمل ايه بقى؟ احب. والحب ايه؟ سكر سكران يا عم بلا واقع يا عم خلينا نحب. وهم قالوا له كده القصه كلها ايه؟ ضحك ولعب وجد وحب. هو الموضوع كله هنا والافلام كلها بتكرس معنى واحد لو بطلنا نحب نموت. كل حاجه كده هو القصه كلها انك تحب واحده واحده تحبك والموضوع كله دي الدنيا. وما خلق الانس والجن الا ليحبون. هو كده الافلام بتقول كده يا ابني. الموضوع مش كده والله العظيم. ده موضوع حلو تستخدمه صح ويبقى ليه معاني جميلة جدا وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويسعدك ويهنيك ويبقى سعادة الدنيا والآخرة. بس وجهه صح. صاحبتنا دي بتقول أنا بحبه بجنون حاولت أن أتناساه ولكن بدون جدوى. في حاجة بتجذبني نحوه أشعر بأن في صدري نارا. بص الحب من الألم أنا أعيش في عذاب. في بعض الأوقات أتمنى فقط. ودي احلام النساء فعلا. انا هتكلم بكلام واضح وصريح لان عايز اعالج اي امراه في الدنيا. الرجل يتصور انها تريد الغريزه. ايوه ايوه هي كده. ايه يعني هي لابسه كذا وعامله كذا. هي في الاخر خالص الغالبيه بنسبه 90% الا بقى المنحرفات اللي عندهم اصلا يعني شيء من للاسف الشديد انتكاس الطبع اللي هي بقى قاعده تتفرج على مواقع مش عارف ايه وتفرج عملت ايه فبقت حيوان يمشي على الارض. لكن البنت العاديه اقصى احلامها مش زي ما انت بتفكر. الراجل دماغه في انه ينفس عن شهوته. هي مش كده. هي تقول لك بس يضمني لو بس اشعر بالاحتواء وعندها استعداد تدفع شرفها عشان هذا المعنى. فقط أتمنى أن يضمني إلى صدري. أتمنى أن يكون لي وحدي. أتمنى لو أموت كل دقيقة حتى أرتاح. ألم ترى أن الحب يستعبد الفتى ويدعوه في بعض الأمور إلى الكفر. الشاعر قال كده. نشرت إحدى الصحف قصة تلك الفتاة التي أشعلت النار في جسدها لأن حبيبها تخلى عنها وارتبط بأخرى وكانت قد حبست نفسها في غرفتها 3 أيام متوالية. تقول إحدى جاراتها إن هذه الشابة المسكينة لم تتوقف عن البكاء طيلة تلك الفترة مشيرة إلى أنها حاولت مواساتها لكنها ردت عليها بأنها قد رتبت لقاء أخير مع حبيبها الذي ألحق بها ضررا بالغا. تم اللقاء الأخير وحدثت مواجهة عنيفة بينهما ودخل في مشادة كلامية حادة. وعندما توجهت الفتاة إلى مكان قريب وتناولت وعاء مليئا بالبنزين وصبت على جسدها وأشعلت النار أمام حشد من الناس وقد حاول الحبيب منعها لكنها انقضت عليه وهي تشتعل نارا واحتضنته بكل قوة ليحترق جميعا في مشهد مروع أمام الناس. هو ده اللي كانت بتبحث عنه الحضن بس بالموت عنك. أي خدمة. انظر انا قلت لك الموضوع لا يستثنى فيه احد عشان كده انا بواجه فتاة في 20 من عمرها تقول دخلت الى عالم النت لاني كما يقال املك موهبة ادبية ولاقت كتاباتي بحمد الله استحسانا كبيرا في اوساط المنتديات التي كنت اكتب من خلالها ومن ثم تعرفت على صاحب منتدى من هذه المنتديات ولم اكن من النوع الذي يمضي وقتا في الشات بل كنت دائما أبدا فقط أكتب مشاركاتي ونحو ذلك لكن بحكم منصبي الإداري أمسيت أمضي جل وقتي في محادثته وأشتاق إليه إن غاب وأطلعني على أسراره واسمه الحقيقي وأرسل إلي صورته وهو في أواخر 20ات وتقاربنا كثيرا وعلى رغم أننا نرفض علاقات الهاتف والماسنجر والشات، وممكن نبقى بنقول الكلام ده ونكتبه في على المنتدى، إلا أننا تعلقنا ببعضنا ولا نكاد نفترق. طبعا أصبح لي مركز مرموق في أوساط المنتدى، لكنني أشعر أن كل هذا وهم ولا يمكن أن نلتقي، ولكن لا يمكنني إنكار هذه العاطفة تجاهك بصراحة رغم عقليتي وتديني، إلا أنني لا أدري كيف أصنع مع نفسي. صارحت أختي الكبرى فاستغربت كيف أن بنتا بتديني وبعقليتي تتأرجح في هذا السراب. نصحتني بقطع علاقتي، لكنني أرجو فعلا أن تثمر هذه العاطفة. وهنا قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. من تعلق قلبه بغير الله أراه الله السوء، وجعل على سمعه وبصره وقلبه غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ صدق الله. الذين يجعلون مع الله إلها، كل ما تشوف لفظ إله في القرآن حط كلمة محبوب يخضع له. يبقى ربنا لما يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يبقى عاقبة الحب ده لما ربنا يطلع على قلبك يبص إلهي امرأة، لما ربنا يطلع على قلبك يلاقي راجل كائنا من كان، ولو شيخ الإسلام ربنا في كفة، وده كائنا من كان في كفة، فيبقى إيه العذاب بقى؟ عذب به. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يعذبه بالنعمة. الحب اللي هو نعمة، وأنا بقول هو الحب جميل ونعمة وشيء راقي جدا طالما اتوجه صح، الشعور نفسه رائع، لكن المشكلة في الأفعال اللي بتنتج عن الشعور، الأفعال دي اللي بنسلب فيها عقلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا رجالة قال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلو جبت لي مين، لو جبت لي مين يضعف إلا أن يتغمده الله برحمة، إلا أن يرى برهان ربه. من هنا مسائل القلب دي بالذات أصلي مش عارف أعمل عليها كنترول. قلبي ليس بيدي، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هنا أقول لك في هذا الدرس احترس، هنا حقل ألغام والله العظيم. وتاني قلت لك عايزك تعيش السعادة، وعايزك تبقى إنسان، وطول الوقت بتكلم في المعاني دي، تجد احتياجاتك النفسية واحتياجاتك الغريزية واحتياجاتك الإيمانية واحتياجاتك كبني آدم، بس مش من السكة اللي تزود الأمر سوءا. عشان كده لازم تفهم الأول الموضوع ده كويس قوي، عشان لما تفهمه تعرف تعالجه. هو إيه بقى الحب؟ هقول لك يعني امرأة عجوز بيذكروها في الكتب السير وغيرها، سئلت من حب؟ قالت: أول مرة سمعت هذه الكلمة كنت طفلة صغيرة، وكانت من والدي الذي قبلني وقال إني أحبك، فقلت الحب حنان وأمان. وعندما بلغت سن الرشد وجدت رسالة تحت باب المنزل أرسلها لي ابن الجيران محتواها إني أحبك، فقلت الحب جرأة وجنون. وعندما خطبت لابن الجيران وتعرفت عليه كان أول كلمة قالها لي إني أحبك، فقلت الحب طموح وعمل وهدف وإرادة، وتزوجت. وفي ثاني يوم زواج قبلني زوجي على رأسي وقال لي إني أحبك، فقلت الحب شوق ووله وحنين. ومرت سنة فأنجبت أول أولادي وكنت متعبة جدا ومجهدة، فجاءني زوجي وأمسك بيدي وقال إني أحبك، فقلت الحب شكر وتقدير ورعاية واهتمام. وبعد مرور السنين شاب شعر الرأس وتزوج الأبناء، فنظر زوجي لشعر الأبيض وقال لي مبتسما إني أحبك، فقلت الحب رحمة وعطف. طال العمر وصرنا الآن عجزة، وفي كل مرة زوجي العزيز يقول لي إني أحبك، فأقول الحب وفاء وصدق وإخلاص وعطاء. آدي الحب، تعلمكم الحب هو يعمل الحج في أي خدمة. فيرى الكثير أن الحب هو تعلق روح بروح، واشتباك نفس بنفس. والحب على نوعين، حب يسمونه حب انخطاف القلب، وهذا هو سحر الحب اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه. التعلق ده يشعر الإنسان بأن قلبه انخطف لعالم سحري بشري لا يدري عنه شيئا، ويعيش يخطط من الخيال، لكن عادة الرسوم لا تمت للواقع بسرعة. والحب الآخر حب أن يحب شخصا ما، يعني دون أن يدري لماذا يحبه هكذا، بفشله بنجاحه، بسلبياته بإيجابياته، كأنه بالضبط واخد الايه، واخد صندوق الفاكهة بجيدها ورضيها، البطيخة يعني تطلع كده تطلع كده، هو واخدها. وده برضو نوع من أنواع الحب المذموم اللي هو بيحبه خلاص، يحب أي حاجة. قلت لك من الناحية السيكولوجية، من الناحية النفسية بيقولوا كده، اللي أنا فهمته لك فكرة الشخصية الافتراضية، وبيقولوا عشان بس نفهم إحنا الداء اللي أنا بتكلم عنه ده، ده إمتى يكون معلق، عشان يجي يقول لي اللي أنت بتكلمه ده أنا مش ده خالص. طب هقول لك كده، أقول لك شوية علامات، قول لي ده بتحصل لك ولا لا. الحب علاماته، الحب اللي إحنا بنتكلم عليه ده الحب المذموم اللي احنا مش عايزين نوصل للدرجات دي، ايه بقى؟ الميل التام الوجداني للمحبوب، والاحساس بالارتباط الشديد به، والشوق والحنين اليه، والرغبة الدائمة في الاقتراب الابدي منه، والشعور بالعذاب والضياع في حالة البعد عنه. من الاخر ما اقدرش اعيش من غيره، حقا مش كلام، مش اشتغالات، مش كلمتين بتقولهم لها كده يعني، لا لا، وهي كده ما اقدرش اعيش من غيره، حياتي اتدمر، ممكن يحصل لي كارثه لو كذا. في وفاء وفي معاني جميله لسه بنتكلم فيها، لكن ما فيش حد في الدنيا انت ما تقدرش تعيش من غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبب من شئت فانك مفارق. الحب الحقيقي بيقوله هو مزيج من الحاجه والتعويض، ده الحب بقى اللي هو البشري ده ما بين الرجال والنساء، بيبقى مزيج ما بين حاجتين، انا محتاج للبني ادم دي او هي محتاجه للبني ادم ده، وفي نفس الوقت انا بعوض شيء عندي مفقود في شخصه. بص كده المراه قالت ايه؟ قالت: ان خير من استاجرت القوي الامين. ليه؟ لانها دائما ابدا تشعر في العالم من حولها، دي واحده كانت واقفه عايزة تجيب شوية مية والرجالة يلا نفس، فتعتبر هذا خيانة وعدم أمانة، أمانة إن هي يرعوها، وفي نفس الوقت هي امرأة ضعيفة وهم بقوتهم متسلطين. فلما رأت في موسى عليه السلام القوة والأمانة، هو هذا مثال الرجل، إن خير من استأجرت الإيه؟ القوي الأمين. فالمرأة تبحث في الرجل عن هذه المعاني، لأنها عارفة بفطرتها أنها ضعيفة فتحتاج القوي، وعارفة أنها قد تتعرض، أو هي دائما عشان عاطفتها فدائما تعيش إحساس أنها متخانة، وأن أهلها ما كانوش مهتمين بيها، وأن صحبتها مش عارفة إيه، فعايزة الأمين اللي يرعاها، اللي تديله نفسها ويبقى هو نعمة الحافظ لها. العكس بقى، الراجل يحتاج في المرأة الأشياء اللي هو مش لقيها، هي أمه كانت شديدة شوية، أو هو كان يتيم، أو يبتدي عايز في المرأة اللي هو عايزها دي إيه؟ إنها تبقى أمه تحتويه، عايز حنان وأمان، عايز عشيقة، عايز واحدة يحبها ويتحبه، عايز إيه؟ لأنه طول الوقت عنده ضغوط نفسية فبيحاول يتسلى عنها بالفرفشة، يلا بينا نعمل مش عارف إيه، يلا بتاع إيه. مش شرط إن هو يكون إنسان سيء، يعني إنسان خبيث بيدور على شهوات وعابد لشهوات، مش شرط، بينفس بيتنفس بيه، يلا ياخد بنته ويتهيا ونهزر ونضحك ونعمل، هي الحياه كده، هو ده الافلام بتقول كده والدنيا بتقول كده. مشكلته فين؟ فيبحث في المراه دي عن اللي تفصله، هو تحت ضغوط طول الوقت، يقولوا كده في التحليل النفسي ان الرجل دائما ابدا يذهب الى كهفه، يعني تلاقيه قاعد وشاف، والكهف ده هو بيعايز يخرج منه لانه ضغط، يعني انت بتحسبها هنجيب منين، انا شاب في اول مقتبل حياتي وما عنديش كذا وكذا عشان اتجوز، عايز كذا، هجيب منين كذا، هشتغل فين، هعمل ايه، هسوي ايه، البلد، الوضع، الاحوال، الكذا، الحاجات دي عند دماغ الراجل، راجل تحليلي جدا، فبتبقى ضغوط. فعايز مين بقى اللي يشد الفيش، عايز اللي تفصل، اللي تتوهه، اللي تدخله في موضوع تاني. فعادة يريد ان يتنفس ويخرج من الكهف. ايه اللي يخرجه من الكهف؟ دايما يسارع في شهواته من هذا المبدأ. دي المشكلة. مشكلة انه موضوع الحب بقى، هرمون الاكسيتوسين لما يزيد قوي افرازه، اللي هو بيحصل ازاي، شافها بيحب، كل شوية يتواصل معاها، كلمها على الشات، سمع صوتها، عمل مش عارف ايه، والهرمون ده بيزيد وهو بيحس بسعادة. لما يزيد جدا عن اللازم بيحصل بقى حالة من حالات الادمان، ادمان الشعور ده، ويصل الى مرحلة من مراحل اختلال التوازن. عشان كده العرب سمت الحب باسامي غريبة قوي. وانا النهاردة عايز افهمكم القصة دي عشان المعاني دي مهمة قوي، انك تفهم الدرجات. ممكن تكون في انت قاعد من الحب وحب وحب وانت في مرحلة تكون اسوأ مما تتصور. اول حالة سموه غرام، صح؟ الغرام، ها؟ عارف اسمه شاطئ الغرام ده؟ كان اسمه كده؟ المهم يعني الغرام، ها؟ ايه الغرام ده بقى؟ ألم يقل الله عز وجل إن عذابها على جهنم كان إيه؟ كان غراما. الله، عذابها حب. يجي ازاي دي؟ قال لك الغرام الولع بالشيء لا يصبر على مفارقته. العذاب يبقى ملتصق به لا يفارقه أبدا، والعياذ بالله. كان غرامة يعني لا ينفك عنه. المغرم الذي لا ينفك عن محبوبه. وهنا بتحصل ايه؟ الارواح جلود مجندة ما تعرف منها اختلف، وما تنكر منها اختلف. فيغرم بشيء معين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشيء يعمي ويصم. انا مجرب مع الحبيبة دول كلهم كده، كل ما حد يديني مشكلة من المشاكل اللي يبتدي يتكلمه مستحيل يسمع لك، لأنه أعمى وأصم فعلا. بعض الناس والله بيرتكب فاحشة من الفواحش وتقول لك بتاع خمرة وبتاع كذا وبيتفرج على كذا، يعني إنسان سافل بس بحبه. تحبيه على خيبة إيه طيب؟ يعني حتى من باب يعني إنه يكون عندك شوية عقل، ده تبيع ربنا عشان ده؟ تلاقيها سكران، تسكت تسكت، تقول أنا عارفة ان هو كده وان هو انسان كذا، بس بحبه، بس متعلقه بيه، بس مسحوره بيه، بس هو الوحيد اللي بيقول الكلمه اللي ما حدش قالها لي، بس هو الوحيد اللي كذا كذا كذا. هل تتخيل انه في الاخر خالص يعمي ويصم، اعمى اصم مش شايف، ودايما يرى صوره المحبوب بالعالم المفترض في العالم النسائي. الحب يبدا بالهوى، الهوى سمي كذلك لأنه يسقط الإنسان. هوى، ها؟ فتهوى أي فتسقط. والله تبارك وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه، أدي العلاج وإحنا شغالين. وأما من خاف مقام ربه وإيبا ونهى النفس عن الهوى. لو كونت عندك الرصيد ده، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، خاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لو ده تكون عندك تفوق. يحصل إيه بقى؟ نهى النفس عن الهوى. لما خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى. مش دي اللي بيعديني عشانها، مش دي اللي تدخلني جهنم. ليه يعني؟ عشان مين؟ ايه في الاخر؟ امرأة. وفي في الاخر رجل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لك سعاده ولا شقاء. ورجل بيبحث عن رغبات لقاها عندك، ولو افتقدها عندك هيشوف غيرك، لانه في الاخر خالص بني ادم. يعني قول لي كده، واحد متجوز واحده وبعدين اصابها ما اصابها وبدا يعمل ذنوب بسبب ان زوجته اصيبت باي شيء من الاشياء منعته من انه يكون بينه وبينها علاقه زوجيه مستقره، ايا ما كان هيبتدي هو يعمل ايه؟ الوفاء ان هو طبعا يطبطب عليها، بس في نفس الوقت طب هيعمل معاصي؟ طب هو مش مستريح، طب هو مش مستقر، بلاش لم تنجب، يبتدي يبقى حريص عليها ووافي ليها بس حاسس المقصود ايه، وهي العكس وهكذا الدنيا كلها كده. ولو انت عايز تعرف اوريك والله الرسائل اللي بتوصل لي، اللي هي فعلا خالص اكيد قدام جوزها بتشعره بانه ما فيش مشكله، لكن هي بتقول حاجه تانية خالص، انا عايز اعيش ام وهو العيب من عندي، اعمل ايه؟ انا حاسه ان انا انسانه ناقصه حاجه، انا محترماه وعاملاه ومسويه بس اعمل ايه؟ فايه ده بقى؟ مفيش حاجه اسمها حب للذات، مفيش حد بيحب حد لذاته ليه؟ انما الاشياء المصالح المشتركه اللي انا عايزه هو اللي هي عايزاه، اللي رغبات تقريبا مشتركه، اهدافنا تقريبا كذلك، عشان كده يبقى ماشي. فيبتدي بالهوى ويصير بعد ذلك صبوه. ايه الصبوه دي بقى؟ لما ربنا اتكلم عن الحب اتكلم عن قصه امراه العزيز مع يوسف. شوف يوسف هيقول ايه والنساء هيوصفوا حب امراه العزيز ازاي. يوسف هيقول عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. في هوى وفي صبوه. الصبوه الميل بجهل، عشان كده قال ايه؟ اصب اليهن واكن من الجاهلين، اللي هو ايه؟ تعلق، وتعلق للاسف الشديد بغير عقل. احنا قلنا كده كده بيحصل ده في حاله الحب دي، بس مفيش حاجه، عارف الحب اللي احنا قلنا عليه بيحبها كده خلاص، يعني مفيش حاجه، يعني هو بيقول اصب اليهن، مش دي اللي هيفكر فيها يوسف تحت اي ظرف من الظروف، مش هي دي اللي هيفكر فيها يوسف، مش دي اللي هتبقى زوجه يوسف، مشركه وكذا وكذا وكذا. فبيقول والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن حميل واكن من الجاهلين. ده اسمه الحاله الثانيه، الاول الهوى، بعد كده الصبوه الميل، بعد كده الثالثه بقى قد شغفها حبا. ما قالوش انها تحبه جدا، قد شغفها حبا. شغفها قال ابن عباس اي دخل حبه تحت شغاف قلبها، اللي هو اخترق القلب، اللي هو سكن حبه في قلبها، اللي هي سيطر عليها، قد شغفها جننها لانه استولى على قلبها. قد شغفها حبا، عايزاه باي شكل من الاشكال، عايزاه. الحاله اللي بعد كده الرابعه الوجد، وهو الحب الذي يتبعه مشقه في النفس وفي التفكير، ويكون دائما صاحب هذا الوجد حزين على طول. عكس بقى الحب يبقى ايه؟ هو شايل معاني دي فيشعر بهذا الوجد. الكلف وهو شدة التعلق والولع. ثم العشق وهو فرط الحب وهو لون من الجنون. يبتدي يذهل عقله تماما تماما. تلاقي بقى ايه الراجل القس ابن الملوح ده، ها تلاقي يا عيني غلبان على الاخر، يقول لك وامر على الديار ديار ليلى فالسم ذا الجدار وذا الجدار. قاعد بيبص الحيطه غلبان يا قلبي، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ايه يا عم ده؟ ليه يا سيدي ده قاعد كده؟ لو وصلت لحاله العشق هذه، اعرف امراه من النساء اللي ارسلت ليا بمشكلاتها، كانت طلقت بعد عقد من زوجها وكانت شديده التعلق بيه، بس في نفس الوقت شغل النساء بقى عملت له مشاكل و المهم طلق. كانت كلما رات سياره تشبه سياره زوجها تظل تقبل فيها. بص قد ايه اتجننت بمعنى الكلمه، يعني هو ده العشق. الجوى بعد ذلك الحرقه. الشوق سفر القلب الى المحبوب، والاستكانه والود. وانا اقف عند الود عشان ربنا ودود. قلت لكم في فرق ما بين الحب والود. ربنا ليه ما سماش نفسه بايه؟ انه حبيب قلوبنا مثلا، ليه ما خلاش الحب وخلاها الود وسمى نفسه الودود وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى؟ قال لك لأن الود خالص الحب وألطفه وأرقه ويلزم الرأفة والرحمة. هو ده اللي بيحصل بعد الجواز. الأول إيه؟ زين للناس حب الشهوات، الحاجات دي بقى كلها حر أو ميل وهيتجنن ونفسه و بعد كده النبي يقول له إيه؟ لم يرى للمتحابين، لسه بيحب أهو، لسه في مرحلة الإيه؟ التوهج دي، مثل النكاح. يحصل إيه بعد النكاح؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. يتشال بقى الجانب الإيه؟ الغريزي اللي هو إيه؟ الحتة اللي هي مش مظبطة الدنيا، وهي دي بقى خلاص مستقر، وبدأ بقى يبقى المعاني التانية بقى، الوفاء والتضحية والإيثار، ويبتدي بقى يبقى فيها المعاني الجميلة الوجدانية، خالص الحب، يبقى فيه رأفة، يبقى فيه رحمة، يبقى فيه عشرة. يقول لك بيننا وبعض عشرة، هي دي، هي دي المودة، خالص الحب، ألطف الحب. ثم أعلى المنازل في الحب إيه؟ الخلة. وهذه لم يصل إليها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. الخلة أن تتخلل هذه المحبة كل شيء فيك. فهو ده توحيد المحبة، إن الحب ما فيش أدنى أدنى أدنى ميل لغير الله عز وجل، وهذه لم تصل يصل إليها بشر إلا النبي محمد وإبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. يبقى الباقي لازم هيبقى مشهور، لازم يبقى في حتة كده. عارف وصل الله إزاي؟ ابن رجب ليه كتاب، اقروا بقى كلام الحب بجد، يعني نسيم الأنس، نسميه نسيم الأنس، إنه الأنس بالله تبارك وتعالى. بيقول فيه بقى، بيقول ولم يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل إلى مرحلة الخلة إلا بحادثة الإفك. لما سئل من أحب الناس إليك، الناس الناس مش حب، وهو صلى الله عليه وسلم يحب حبا أكيد على منضبطا، وحب ربنا هو المستولي على قلبه، وده حب في الله مفيش أي مشكلة. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. صح؟ فنغص في حبها لأن الله يغار. وصل ربنا يغار، فحتى عائشة اللي انت قلت ان انت بتحبها وده حب ما فيش اي مشكلة، حتى عائشة هتتمرر فيها 40 يوم، تسمع عليها كلام وتلاقيها مريضة ومتبقاش عارف توصل لايه، وتطلع على المنبر وتقول للناس اعمل ايه في اللي بيحصل ده، ومين يشوف الامر ده وصلني عن كذا كذا كذا، وتسأل الصحابة وتستشيرهم، ويوصل الامر انت كنت على شفا ان تطلقها. ابراهيم وصل لها بايه؟ بحادثة الذبح. سيدنا إبراهيم العاطفة الجياشة فين بقى؟ ابنه اللي جه على كبر، اللي هو بقى يا بعد ايه، فهو حريص جدا عليه. انت متصور كده سيدنا إبراهيم بيتعامل ازاي مع سيدنا إسماعيل بعد ده كله؟ ها بيتعامل معاه ازاي؟ حريص جدا. وبعدين مش بقى لسه كمان في اللفة، مش لسه رضيع، لا ده كبر كبر وبدأ يسند عليه. ولما بلغ معه السعي اذبح. ليه؟ طب وهو صغير؟ طب يموت في بطن امه؟ طب ما يجيش خالص؟ اذبحه. انت في مشكله؟ يذبحه، هو ربنا وبس. الله يغار، وغيره الله ان تنتهك محارمه، واشد انتهاك للمحارم ان يجد قلبك لغيره. اطلع على قلبك دلوقتي الهي امرأة وصلت. هذا هو الحب، فما أضراره؟ وسبب لسخط الله وغضبه. يقول ابن القيم فالله، اسمع بقى اسمع اسمع بقى شوية حب بجد يعني، فالله يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه وأن يكون فيه غيره. فالله خلقه لنفسه واختاره من بين خلقه، كما في الأثر الإلهي يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. حب بقى يا ابن آدم اطلبني تجدني، كأن الله يقول لك ذلك. يعني عيش كده في خيالك لو ربنا بيقول لك كده، يا فلان يا فلان اطلبني تجدني، اسم ودود لأنه يتودد لك حتى تحبه، حتى تطيعه، حتى تسعى في رضاه. اسم ودود بيتودد لك، بيقول لك اطلبني تجدني، بينزل فيه الثلث الأخير ويقول هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ما أنصفني عبدي، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. يغار أن يجد قلبك لسواه. يا أخي استشعر المعنى ده. قلت لك قبل كده مرة واحدة، قلت لك كنت بحب جوزي جدا جدا جدا جدا، مات من السنة الثانية وأنا حامل في الابن الثاني وقبل ما أنجب بتسعة أيام. ليه يعمل فيا كده؟ قلت لها لأنه يغار أن يكون في قلبك سواه، هل ترضين؟ قالت لا، إن كان كذلك. وهي بتتكلم عن زوج في الأحلام، عمل لي سوالي حط لي. واحدة ما كانتش بتحب جوزها، واحدة كانت وصلت إلى مرحلة من العشق. أي رجل في الدنيا يحب كده، بس يا جميل مش صح، لأنه هيجيب أثر سلبية، كل شيء يتعدى حدوده ينقلب إلى ضده في الآثار. فهو واضح أنها كانت كده، فسلبه سحبه ليكون قلبك له. هل تفهم كيف أن الله عز وجل المعنى ده عالي قوي ومهم جدا؟ ربنا بيربيك على المعنى ده طول الوقت وانت مش واخد بالك. قالوا، اسمعوا بقى كلام بتاع أهل العلم الربانيين دول، قالوا يمنع حتى لا يكاد يعطي، ويعطي حتى لا يكاد يمنع، يعطي حتى لا تيأس، ويمنع حتى لا تغتر، ويتعبدك بالعطاء والمنع لتكون له. هي دي، مش فاهم يعني انت عايز منها ايه؟ سعادة، هي اللي بيتها السعادة يا ابني؟ انت غلبان، انا متجوز دي هي اللي هتسعدني، هي اللي هتروق بالي، هي اللي هتؤنسني في وحشتي، هي اللي هتبقى بلسم جراحاتي، هي اللي توكلت عليها هتغزل فيه، وهيبقى أي حتة صغيرة كده منها هتجننك. والعكس، هو هيبقى أبويا وأخويا وعشيقي وحبيبي وهو أبو أولادي، وهيبقى كل الدنيا فيه. هو بني آدم برضو أي بقى هفوة صغيرة منه هتمغص فيه، إنما إيه؟ اطلبيها منه، من ربنا يدهالك على أيدي العباد. محتاج أقول الكلمة دي بس يعني عشان أوصل لكم رسائل. أخ بيحكي لي بيقول لي يا شيخ شيء عجيب حصل لي، متزوج من سنين طويلة، عادتي برجع البيت أول ما رح داخل رامي الشنطة اللي في إيدي ولا مش عارف إيه، قاعد مع العيال شوية اتفرج على التلفزيون، تحط لي على السفرة الأكل كده، يعني غالبا ما بخشش على طول، انا طبعي كده ما بخشش على طول على حجرة نوم يعني. المهم بيقول في اليوم ده أول ما دخلت لقيت زوجتي خارجة من الحمام وعادي يعني لبسها عادي وكل حاجة عادي، فاشتقت لها. المهم فبيقول فربنا كرمنا والحمد لله وكانت ليلة طيبة. فبعدما تم الأمر وجدتها تبكي، هي بنت الحلال في الدنيا كذا كذا. قلت له انت مش عارف، انا استحي ان اذكر لك لكن كنت اشتاق لك ومش عارف اقولها لك ازاي. فقمت وقلت هدخل، انت شفتني خارج في جامع الحمام، انا كنت بتوضا، انا توضيت عشان اقوم اصلي ركعتين واساله انه يهنيني بيك وان يجمع بيني وبينك على خير. فقبل ما اطلب كان ده اللي حصل، يقول لي يا شيخ والله الذي لا إله غيره أهنى ليلة لي في حياة الزوجية. الفرق فين بقى؟ واحد جابها من فوق من عند ربنا وبعد كده البشر، وفي واحد كل تركيزه في البشر وهم دول اللي هيظبطوا له الدنيا فهيبقى حاله مع ربنا كويس لما اتجوز ولما اتهنى ولما اعيش حياتي واعيش شبابي واظبط الدنيا خالص وحاسس بالاستقرار، هصلي واصوم واعمل واسوي هبقى ساعي ساعتها بقى مع ربنا. وكل مرة ربنا يثبت لك فشل النظرية دي، جيبها من عنده تتظبط، خليه هو الأول يظبط لك الدنيا كلها. طول ما أنت مش فاهم المعنى ده، طول ما أنت في شقاء وتعاسة ولا تدري سببه. فأول مشكلة في أضرار الحب أنه سبب لسخط الله وغضبه. اثنين، أن الحب هذا مطية لشركيات. شرك ايه بقى؟ وحط حاجه تخلونا بقى تكفرونا بقى ايه الشركيات دي؟ طب اسمع، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. يعملوا معاهم ايه بقى؟ يعبدونهم؟ لا، يحبونهم. ويحبونهم ايه بقى؟ بيحبونهم اكتر من ربنا؟ لا، بيحبهم زي ربنا. انا بحب الصلاه جدا وبحب اطيع ربنا جدا وبحب برضه يعني اعيش حياتي جدا، يعني مفيش مشكله، دي نقره ودي نقره، ايه اللي دخل ده ده؟ يعني الواحد يعيش مع بنته ويظبط حاله ويبقى، واحنا مش اولاد الادب يعني، انا قصدي شريف. هتيجي بقى تكهرب لي الدنيا وتقول لي حرام، انا بصلي واصوم كويس، حلو الدين ده، مظبط الدنيا كده، حبه من دي حبه من دي، احنا وسطيين. هو ده كده؟ اه، حته من هنا ولا حته من هنا. طب ما بقول لك ربنا لم يحرم عليك ذلك عشان انت تعيش النكد و عشان قلبك يبقى ليه. انت ليه مش عايز تفهم المعنى ده؟ انت ليه مش فاهم يعني ايه الله يغار؟ يا ابني ده انت لو بتحب واحده وحب صافي وخالص ولو ما قيتهاش بتغير عليك، ولو انت ما بتغيرش عليها هتتهم هذا الحب، صح؟ طب ولو هي بتغير عليك قوي، الراجل بقى يتبسط قوي كده وهو حاسس ان هو ايه، مراته بتغير عليه وتغير عليه وتعمله ويبقى ايه، مستلذ جدا بالاحساس ده. انت كلمت مين؟ انت عملت مين؟ مسوي ايه؟ برضه ايه بتحبني وفي نفس الوقت مهتمه وما تقدرش ده كذا، هو ده صح؟ طب يا اخي بقول لك الله يغار، الا تقدر هذه الغيره؟ لو بتحبه، لو بتحبه وحبك صافي ليه تؤثره على ما سواه. ثلاثة، من أضرار الحب ما ينتج عنه عادة من رذائل. إيه بقى؟ إحصائية تمت على عينة من طلبة مدارس ثانوي تتفاوت أعمارهم بين 16 ل 19 سنة، كانوا حوالي 700 طالب عن خطر الحب. 48% منهم قالوا يسبب الاكتئاب والتوتر النفسي وضيق الصدر، 53% منهم قالوا يسبب فعل العادة السيئة، 45% قالوا يسبب اضطراب المعاصي، التهاون في أداء الصلاة، عدم الاكتراف بأهميتها إلى آخره، 36% عقوق الوالدين وتقديم رضا المحبوب، 39% التفكير في الزنا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى، لفظ وزن القلب التمني، نفسي تبقى دي ليا، نفسي يبقى ده ليا، نفسي نفسي بحبه بحبها بحبه بحبها. طب فين المتنفس؟ اصل ما فيش حاجه اسمها الحب العذري، ده افلام. في الزمن ده ما بقاش كده، في زمن الاباحيات والتحرش ما بقاش كده، بقى وضع تاني. والدراسات النفسيه والطبيه بتقول كده، تقول الرجل، وجبنا الكلام ده في فتنة النساء لما اتكلمنا في سحر النساء، ان الرجل يفكر في المرأة غريزيا 5 مرات في اليوم. فحامل ايه يعني؟ حبتها، عارفة لما هي يا كئيبة، حب حب حب حب، قول لي كلام حب، قول لي كلام حب، اعمل كلام حب، خلصنا، فكك بقى، هنقعد اقضيها كده، ده ايه الاسطوانة المشروخة دي؟ ده حتى بعد الجواز يعني، دول كذا، ده بعد الجواز تقعد تقول له مفيش كلمة حلوة؟ فاكر أيام العقد؟ فاكر لما كنت مش عارف تعمل إيه؟ فين الأيام دي؟ وهو يترجم عشان النساء القاعدين يسمعوا، المتزوجات يفهموا، ويربوا البنات عشان يفهموا المعاني دي، عايزين نصلح بيوت المسلمين. الرجل يعبر عن حبه بالأفعال، والمرأة تعبر عن حبها بالأقوال. كلام نيتشه، عارف نيتشه؟ نيتشه ده فيلسوف ألماني مشهور. المهم، فكان بيقول ايه؟ الرجل، كلام صح؟ الرجل يعبر عن حبه بالأفعال، فمش فاهمه. فعشان كده اللغة لازم يحصل فيه كل واحد يبقى فاهم التاني، عشان يحصل مودة ورحمة في بيوت المسلمين، ويبقى حب فضل الله. أنا أقسم لكم بالله، يوم بشوف الإخوة كده وهم خارجين من المسجد وهو واخد زوجته كده ومجيزين بعض وخارجين مع بعض كده، وفي حاسس بإحساس إنه مجتمعين على طاعة، في حب في الله كده، بمجرد المشاعر دي أنا بستشعر إن أنا صنعت قربة من أعظم القربات، إن أجمع ما بين المسلمين بالشكل ده، إن ألاقي المسلمين مبسوطين في بيوتهم متهنيين بالحلال، تبقى يا إدخال السرور على قلب المسلم أعلى وأعظم ما تكون. فالشاهد يعني انا بقول الكلام ده علشان ده، عشان نوصل ان احنا نعيش السعادة الحق وفي نفس الوقت مرضيين ربنا سبحانه وتعالى عننا. من اخطر ومن اضرار الحب والعشق الجرأة على الله والجرأة في ارتكاب المعاصي. يروي احد مغسلي الاموات قصه واقعيه، يقول اتي الينا بشاب في مقتبل العمر ويبدو على وجهه ظلمه المعاصي، وبعد ان اتممت تغسيله هالني ما رايت، لاحظت خروج شيء غريب من اذني، ليس دما ولكن يشبه الصديد وبكميه هائله، هالني ذلك، لم ارى هذا المنظر في حياتي، وتوقعت ان مخه يخرج من اذنه، وانتظرت 15 دقيقة لم يتوقف، وامتلأت المغسلة صديدا. من أين يأتي كل هذا الصديد؟ إن الدماغ لو أخرج ما بداخله لما استغرق أكثر من 10 دقائق، ولكن علمت أنها قدرة العلي الكبير، وعندما يئسنا من توقف هذا الصديد كفناه، ولم يتوقف حتى دفناه في القبر وهو بهذه الحالة. لم يهدأ لي بال بعدها، وبدأت أسأل عن هذا الفتى الغريب وما الذي أوصله إلى هذه الحالة؟ فأجابني أهله: إنه كان يسمع الأغاني ليل نهار، وكان الصالحون يهدون له أشرطة القرآن والمحاضرات، فكان يسجل عليها الأغاني، وهي رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبتدي يبقى عنده جرأة وإدمان واستمراء وتعود على النظر للصور المحرمة، على فعل العادة السريئة، على انه يستحل الحرام شيئا فشيئا، انه خلاص بقى انت كل حاجة مكفرنا في عشتنا كله حرام حرام حرام، حرمت عليكم عشتكم بقى يا اخي، ايه ده دلوقتي حتى الحب يطلعه لنا كذا، ايه يا سيدي فكها شوية، ما تخليك كده لارج شويتين ثلاثة. هو ده ليه بقى؟ خلاص استمرأ وعايز اللي يقول له حلال حلال حلال، زبطني الدنيا. ليه؟ لأنه خلاص أسير هوى، أسير الخطايا. يبتدي يقع ممكن بسبب قصص الحب الفاشلة، يبتدي يقع فريسة لإدمان المخدرات، يبتدي يعيش شقاء في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللي بيوصلنا للحالة دي أول حاجة اللي بيوصلنا للحالة دي إن احنا للأسف الشديد ما عندناش تربية إيمانية صحيحة، ما عندناش تربية أسرية صحيحة. سوء التربية تؤدي إلى ذلك، سواء بقى إنك تربي ابنك أو بنتك على الميوعة والطرف والدلال الزائد، أو العكس القسوة والغلظة والشدة. ثلاث أرباع الحالات دي على طول أبويا قاسي، كل الموضوع كله بالنسبة له كرباج، هو اللي بيتحرك بيه في البيت، صوته العالي بيحكم المسائل كلها بالشراسة، مش لاقي حد يطبطب عليه، ده على طول يبتدي يشوف فين ده، سواء رجل أو امرأة، يبحث عنه مع أي حد. الأم مطلقة أو أرملة أو ظروف معينة أو في تفكك أسري بأي حال من الأحوال، الأب مش قايم بدوره أو الأب في الخليج وهي اللي بقت راجل وبقت امرأة في نفس الوقت فمسك الموضوع، فالدور اللي كانت هتعمله هي إن الولد يرجع إليه حضن أمه، ها، أو البنت ترجع تروح إليه ماما حصل ومش عارفة إيه تقولي يا حبيبتي وصاحبتها وواه، لا طبعا هي عايزة تمسك الأمور فبتقولها ها ما عملتيش ما سويتيش ما عملت كذا، فمش الدور الأم بقى مهمش مش قائم في الزمن اللي احنا فيه ده، هو ده الحظر، فبقت راجل وامرأة في نفس الوقت، فتلاقي البنات على طول بيبتدوا الأم دي يجنبوها شوية ويبتدوا يبحثوا عن أب عن حبيب عن شريك آخر غير اللي في البيت. من اللي بيوصلنا لكده الثقة الزائدة بالأبناء، أنا أجيب الشباب دول دايما أقول له يا ابني أبوك فين؟ ولا فين؟ في الطراوة حق بيظبطينه ولا هو هنا خالص. طبعا هو اهم حاجه عنده ايه؟ عايز النتيجه والبتاع، ودي احنا بنعرف نظبطها يعني نجيبها بقى اي حاجه كده، فهو ما بيهتمش بالباقي، ما بيهتمش جيت امتى عملت امتى حركات كده وبيصدق. اخ مره بيحكي لي بيقول لي كنت بشرب مخدرات، اخ النهارده التزم وهو بيقول لي كنت بشرب مخدرات، ابويا نزل لقى العيال مش عارفين لابسين الايه وعاملين ايه ومظبطين الدنيا، فانا شفت ابويا النهار احوز الدنيا النهارده هتبقى كذا، فهو شافني وانا متاكد انه شافني كدب عيني وقال لي ما تبقاش تقف مع العيال دي تاني، قلت ده انت فل قوي ايه بقى مش عايز اصدق لما تيجي تقول له ابنك كذا يقول لك لا لا لا ده ما حصلش، ده مش عارف ايه، مش عايز اصدق انه تعيش الوهم وراه، كله عايش العالم الافتراضي فل قوي، كله عايش في الاوهام. بعضه بلا شك التفكك الاسري من طلاق من بيؤدي الى هذه الحاله، افتقاد هذا الجانب. اخطر ما يكون بقى السبب الرئيسي الفراغ بكل معانيه، يعني في كده تلاقيه هوا انت مشغول بيه، اكتر حاجه شغله بالك بالله ايه؟ اكتر حاجه مدوخه دماغك ايه؟ القضيه والرساله اللي هي كل تفكيرك فيها، فتلاقي في الاخر خالص هوا، يعني في الاخر خالص ايه؟ هو كده مره مشغول دلوقتي الاهل خسر والموضوع شوف كده حصل ايه وشكله كده مش هينفع في الدوري ودنيا مش عارفه ايه وكذا، هو ده ومتهكد ومنكد على كل اللي حواليه عشان كذا، ده اكبر اهتماماتك عادي، يعني الكره دي حاجه كده على المشي يعني حاجه كده تسالي كده مش يعني موضوع يعني لا كذا ايه اللي شاغل بالك وهيجنن عقلك ومش عارف ايه وايه وايه، تلاقي بقى حاجات اتفه من التفاهه خالص، اللي كان مرشحه في ستار اكاديمي مش هو اللي كسب، متنكد وشفت عملوا كذا كذا كذا ودي قصه وهكذا، ايه ده هوا يقول لك يا عم احسن هما اللي اصلا يعني شغالين دماغهم خدوا ايه غير الصداع، روق كده وخليك حلو. ففي الاخر خالص مفيش قضيه مفيش رساله، فتيجي سهله قوي في الفراغ ده تشرب بقى من المشاكل دي كلها انه ايه فاضي فقلبه فاضي من حب ربنا سبحانه وتعالى، فقلبه فاضي من معاني الإيمان المطلوبة، قلبه فاضي من يكون إنسان ليه بصمة في الحياة، إنه يكون ليه قضية كبيرة عايش لها، إنه فاهم هو هنا ليه وإيه المطلوب منه وإيه هدفه وإيه دوره. لكن بلا هدف بلا دور فأحسن حاجة نعمل إيه؟ نحب. هم قالوا لنا كده لما تقفل معاك قوي حب، دور على حد يحبك وانت تحبه وخلصه بس دي. وهذا نوع للأسف الشديد من الهروب من مواجهة المشاكل بالسكر، بالسكر، سكران زيه زي اللي بيشرب مخدرات وزي اللي بيشرب خمر، بس الطريقة جديدة يعني طريقة تانية. ده بياخدها كده حسي بشكل معين والتاني عايزها معنوي. ده يقول لك لا لا خمرة ايه وبتاع الهلوس بتاع، لا لا الحب حلو، الحب حلو، كله بيقولوا كده، الأغاني كلها بتقول الحب حلو. فللأسف الشديد الفراغ والبطالة والعطالة تؤدي إلى هذا. عملوا نفس الاستبيان ده على الشباب دول 700 واحد، سألوهم إيه سبب انتشار ظاهرة الحب بين أوساط الشباب؟ قالوا إيه بقى؟ الشباب 72% سماع الأغاني وأشعار الغزل. ما هو الأغنية كلها كده، فطبعا يعني انت فاهم، انت ممكن تاخدها على انها كذا بنت بقى بتسمع مش عارف مين ومين وقاعدة بقى عايشة في الهيمان مع الكلمات دي، تقع تقع لانه بيصيب قلبها. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا قاليا فتمكن. احفظ يا ابني كلمتين تعرف تقولهم. 69% قالوا السبب الفراغ النفسي والعاطفي والبطالة، 53% قالوا الاختلاط ما بين البنات والشباب في أي تجمعات، 59% النظر للصور المثيرة، 57% اشتداد الشهوة وعدم إشباعها بحلال. فبيدور على يحب بقى وبتاع ويبقى عنده صحبيات وعنده ناس. 51% قالوا أصدقاء السوء سبب في وقوعي في هذا الأمر. رسالتي ختاما هنعالج ازاي الموضوع، محتاج نفصل فيه أكتر، بس خليني أقول رسائل سريعة جدا جدا جدا في الخمس دقائق دول. رسالتي كيف تتخلص وكيف يمكن علاج مشكلة الفراغ العاطفي. أولا رسالة للآباء، الحنان الأسري، الإشباع العاطفي منذ الطفولة حق من حقوق الأبناء، فلا تكن عاقا لابنك. حضن الولد ده مهم جدا، حضن البنت الصغيرة ده في أهم ما يكون، لا تفتقد أبدا، يبقى أبوها حبيبها. أنت مع أختك بالشكل المهذب اللي هو أنت إيه تجيب لها هدية وتقعد، قلت لك كذا مرة المعاني دي لما كنا بنتكلم في تربية الأولاد، إن أنت تقعد لازم تشعر أختك بأنها امرأة. أختك اللي كبرت دلوقتي وبقت عروسة دي، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الذوق العالي ده؟ إيه ده؟ إيه الشياكة دي؟ لا لا لا لا ده هياكل منك حتة. كلمتين حلوين لأنها هتدور عليهم لو ما فيش حد بيقولهم. يجي لي كده بقى، أمي دايما منتقدة ليا، إيه ذوقك ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعملي ده؟ إيه ده؟ كده ده. فتلاقي بقى البنت طالعة متعقدة نفسيا، وأنا مش هنفع. طب إيه رأيكم بقى؟ هنفع، همشي مع واحد وهيقول لي ان انا اجمل وان انا حلوه وذوقي ظريف. فتعمل كده فضل يصدر المشكله. نفس الحكايه، ان الولد محتاج يحس من ابوه بالرجوله، انت راجل يا ابني، دي مش صوت راجل، ايه العيال الحاجات اللي العيال بيعملوها دي، انت راجل، ده شغل عيال، انت راجل، الراجل مسؤوليه، الراجل ان هو يمشي مع بنت، الراجل ان هو يعمل كذا، انت بتدعم المعاني طول الوقت عنده عشان في الاخر خالص هو يشعر برجولته. ما يستناش من واحدة تقول له اوه انت فارس الاحلام، مش مستني من حد، لان هو عنده اشباع نفسي وعاطفي في هذا الجانب. بصوا يا شباب، قضية الفراغ دي كلها تخلص في كلمة واحدة، الكوباية دي اللي هيعرف يملاها هو اللي هيستولي عليها. هتملاها بايه بقى؟ دلوقتي دي مليانة عصيدة، ينفع تجيبوا لي شويه ميه احطهم عليها هتتدلدق وما اعرفش اشربها وضاعت، صح؟ المشغول لا يشغل. الشاطر اللي بيعرف يقفل، لكن طول ما انت سايب جزء خلاص في قلبك في حالك اعمل ده. اللي هو ايه بقى؟ قلت لك في اطلاق البصر كده، واديني بقول لك تاني في الحب كده، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انا ما عنديش وقت لانه انا مليان، الجانب ده مليان، يعني ليا حال مع اسرتي، فوالدي ووالدتي واخواتي وزوجتي واولادي، وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، فالجانب الاجتماعي انا شبعان فيه، وعندي جانب مادي بطلب رزق وبعمل كذا، فانا الحمد لله متكسب وناجح في حياتي بالجانب ده. عندي جانب ايماني الحمد لله بحاول ان انا احافظ على كذا وكذا وكذا وكذا. عندي جانب علمي، جانب ثقافي، جانب كذا، انا مالي حياتي. فخلاص ما عنديش فراغ. ايه بتقول فراغ ايه؟ وفي وقت، وفي وقت. انت بتفكر في ايه؟ الفضل ده على ايه؟ ده خلاص، ده الناس بتموت وبتموت في الشباب وانت لسه بتحب. تحب مين يا عم الحاج؟ انت فين؟ طب يعني ما اتجوزت؟ لا، هتتجوز، هتتجوز وهتحبها جدا، وهيبقى موده ورحمه، وهتبقى احسن ما يكون، بس بالسكه الصح. لما تعذب نفسك ليه؟ قول لي بتعذب نفسك ليه؟ رحت شفتها، قلت لها، كلمتها، حلمت بيها، قعدت مش عارف ايه، خدت لحظه النشوه، وبعدين لم يرى للمتحابين مثل النكاح. وخليني اقولها لكم بالمستشر، مثل الجماع. النكاح هنا مش انك تعقد عليها حتى، يعني مفيش حاجة هتشيل المعنى ده من جواك الا انك يكون لك علاقة زوجية. هتزني؟ ما هو هتعمل ايه؟ هتزني؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هتزني؟ انه كان فاحشة وساء سبيل. هتزني؟ اذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد احلوا بانفسهم عقاب الله. هتزني؟ يبقى ايه الحل؟ ايه الحل؟ هتقعد هتلاقي نفسك بدات تخش في الدايره الثانيه، ما عندكش حمل تصرف، هتضعف نفسك نفسيا وطبيا. هذا يضعفك كرجل، انك طول الوقت تحت تاثيرات ومثيرات واشياء ولا متصرف. بعد شوية ممكن تصب عدس، هتعمل ايه؟ هتقعد تقع في عدس سرية مش متنفس. ربنا سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، عمل عدس سرية، عمل بتاع، فأولئك هم العادون، أي الظالمون. وطبيا الامر لا يحدث معه ارتواء، عشان كده يقعد يعمل مره واثنين ويجد نفسه فارغ خالص، ما يحصل. طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يبقى عقلك، مش انا قلت لك هنحلها لك بحاجتين؟ عقل وديانه، عقل وديانه. تاني، عقلك بيقول اهو علميا طبيا نفسيا، لانك انت في نفسك خالص بتحس ان انت مش طبيعي، مش طبيعي، مش مرتاح، في حاجه خلاف الفطره، فنفسيا بتتدمر. طيب ديانة، يا أخي ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الطريق إلى الزواج بنص القرآن هو يمددكم بأموال وبنين، يبقى البنين دول مش هيجوا إلا بإيه؟ بجواز. وإيه كمان؟ قال الله أعجب مكتوب: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آية التوبة هي في القرآن في سورة النور، بعدها على طول قال إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم. كيف رح تجيب دي؟ يعني مش بالمعاصي هتتجوز، إنما بإيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. عملت دي هتجيب دي، هتعقدها على نفسك. ما تجيش تقول لي بعد كده، آخر إحصائية قاريها من يومين، نسبة الطلاق في مصر 40%. 40%. طبعا دلوقتي تدهور اقتصادي، ودلوقتي حال صعب، الراجل محطوط تحت ضغوط طول الوقت، ها عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا ومصاريف كذا ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه، مش عارف يعمل ايه، وست البيت من الناحيه الثانيه مش عارفه تفتح البيت ازاي، ويحصل مشاكل من كذا، هو ثائر، هي من الناحيه الثانيه، هيطلق والبيت بتخرب. فضغوط من كل ناحيه، ومن الناحيه الدينيه والايمانيه طبعا في الحضيض، حضيض الحضيض. فانسى، مجتمع بيدمر، بيتدمر من قواعده. الحق قبل فوات الاوان، وافهم اللي انا بتكلم عليه ده، عايزك تفهم، حريص عليك أنا قلت لك إنه السلسلة دي أنا واقعي جدا وأريد دايما إنه ما يبقاش كلام كلام كده. طيب السلسلة دي أنا علي إن أنا أضبطك من ناحية وإن أنا ما سببش كده. قلنا أخيرها نعمل مشروع تزويج نفكر إزاي يتعمل من غير الأخطاء اللي بتحصل كل مرة. ومش شرط إنه يبقى تحت إشراف فلان وفلان لأن أنا هشربهم كلهم. كل ما واحد يتجوز واحدة يقول لي ربنا إيه كده يعني. فأنا مش لازم كده. إنما أحط الإيه؟ نحط الأساسيات السيستم نفسه اللي ممكن يبقى صالح للأمر. المسجد فيه حاجة زي كده بس ممكن يتم تطويرها بأشياء تانية. ما أنا عايز في الآخر خالص إن أنت أصلح لك حياتك. أصلح لك حياتك. قلنا هنعمل دورة إن شاء الله بعد الربع المذكات ده نعمل دورة في إصلاح البيوت. نجيب كلام المتخصص عشان المقبل على الزواج واللي حديث الزواج واللي متجوز اصلا والبيوت خربانه نقول له الكلام العلمي اللي بيقولوه بالنهارده ان في علوم حديثه في هذا الباب. عايز اصلح بس ساعدني ساعدني. فيا شباب عشان نوصل للمعنى ده يبقى لازم يا اباء حنان اسري واشباع عاطفي حوار يبقى موجود في البيت. احترام لمشاعر الولاد دول التقرب منهم والتودد ليهم احترام صحبتهم وعلاقتهم الصحيحة ابعدهم عن لغة الاستفزاز والاستخفاف والاستهزاء والتحقير الثناء عليهم وتشجيعهم تكلفهم بأشياء نافعة ومحببة ليهم ولو جيم ايه المشكلة ولو كذا بس المهم ان هو في الاخر خالص بعرف ادخل عليه السرور وممكن شيئا فشيئا اعرف احتويه عشان ما يبقاش فريسه للشارع عشان ما تبقاش فريسه لذئاب تمضي في هذا الزمان. نحاول جذبهم واتخاذ اصدقاء ليهم نحاول ان نشركهم في امورنا امور كتير قوي توصلنا لهذا المعنى. فعشان نعالج الامر ده بقى احنا كنا عاملين درس زمان اسمه قلبي كله لله. عشان اعالج لك قصة الحب دي انا محتاج اكلمك شوية عن التعلق بالله. مشغول بربنا مشغول بربنا ان هو نتكلم شوية لان هو ده بقى كيف تشغل قلبك بالله عشان نشيل بقى الحب المذموم ونشيل بقى التعلقات المذمومة ونشيل بقى الافات دي كلها. قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل كرام عليه إنه ولي ذلك وقادر عليه. فاستذكرون ما أقول لكم وطول أمري الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.